قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التطير. قال: العلامة السعدي وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع وغيرها، فنهى الشارع عن التطير وذم المتطيرين، وكان يحب الفأل ويكره الطيرة. والفرق بينهما أن الفأل الحسن لا يدخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله، وليس فيه تعليق القلب بغير الله، بل فيه من المصلحة النشاط والسرور وتقوية النفوس على المطالب النافعة. وصفة ذلك أن يعزم العبد على سفر أو زواج أو عقد من العقود أو على حالة من الأحوال المهمة، ثم يرى في تلك الحال ما يسره أو يسمع كلاما يسره، مثل يا راشد أو يا سالم أو يا غانم، فيتفاءل ويزداد طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي عزم عليه. هذا كله خير وآثاره خير، وليس فيه من المحاذير شيء. وأما الطيرة فإنه إذا عزم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في الدين أو في الدنيا، فيرى أو يسمع ما يكره أثر في قلبه أحد الأمرين، وأحدهما أعظم من الآخر. أحدهما أن يستجيب لذلك الداعي فيترك ما كان عازما على فعله، أو بالعكس فيتطير بذلك وينقص عن الأمر الذي كان عازما عليه. فهذا كما ترى قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق وعمل عليه، وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله، فلا شك أنه على هذا الوجه أثر على إيمانه وأخل بتوحيده وتوكله. ثم بعد هذا لا تسأل عما يحدثه له هذا الأمر من ضعف القلب ووهنه وخوفه من المخلوقين وتعلقه بالأسباب وبالأمور ليست أسبابا، انقطاع قلبه عن التعلق بالله، وهذا من ضعف التوحيد والتوكل ومن طرق الشرك ووسائله ومن الخرافات المفسدة للعقل. يعني لو خرج إنسان لمصلحة من مصالح فرأى كلبا أسود أو قطة سوداء، أي شيء في هذا؟ يرجع متشائما متطيرا ويقول: لو ذهبت لقضاء هذه المصلحة فلن يحدث خير. لماذا؟ للقطة السوداء. ألا ترى المناسبة بين هذا وهذا؟ هذه الأمور لا يصدق عليها قانون السببية. يعني هم يقولون إذا أذن أو صاح الديك أذن لصلاة الصبح، فإذا ذبح الديك ولم يؤذن لا يؤذن لصلاة الصبح. هذه الارتباطات ليست سببية في الحقيقة، ولا هي متعلقة بقانون السببية. وكذلك الأمر يقول: لو مضيت لطيتي لقضاء هذه المصلحة بعدما رأيت القط الأسود أو الكلب الأسود فلن يكون فيها خير. ما دخل هذا بهذا؟ إنك يمكن أن تمضي لتلك المصلحة ولا يكون فيها خير ولم ترى كلبا ولا قط. ما هو الرابط بين هذين الأمرين؟ هذا كله من خلل في التوحيد وضعف فيه، بل من خلل في العقل. لأن الإنسان إذا جعل ذلك كذلك فهذا يدل على ضعف عقل، وضعف العقل هذا راجع إلى ضعف التوحيد. لأن الإنسان إذا حصل التوحيد زاد عقله، فلا يزيد في العقل مثل التوحيد، لأنه يحرر العقل من قيوده ومن رقه ويحرره من خرافاته ويجعله مستقيما يفهم عن الله كلامه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إرشاده. وتذكرون ما كان من تشاؤم كبير من كبار المتشائمين في التاريخ، وهو ابن الرومي، وعبقرية شعرية لا جدال فيها، ومع ذلك كان هذا الأمر يجعله في مصاف الحمقى والمغفلين. كان أمام باب داره باب دكان لحائك، وكان ذا ضلع، يعني كان أعرج، فكان يتشاءم به، فكان إذا ما أراد أن يخرج تلصص عليه، فإذا وجد الرجل في حانوته لم يخرج، وربما أقام الرجل في بعض المواسم في حانوته أسبوعا كاملا لا يري، ويحبس الآخر في بيته لأنه يقول إنه لو خرج بعدما رآه فلن يكون هنالك خير. هذا كله لا يمكن أن يستقيم مع عقل آتاه الله رب العالمين فهما ومن الله عز وجل عليه بنعمته. ولكن ينبغي عليك إذا رأيت ذلك أو سمعته أن تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال العلامة السعدي رحمه الله: الأمر الثاني ألا يستجيب لذلك الداعي لكنه يؤثر في قلبه حزنا وهما وغما، فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد وضعف لقلبه وموهن لتوكله، وربما أصابه مكروه فظن أنه من ذلك الأمر فقوي تطيره وربما تدرج به إلى الأمر الأول، هو الإحجام عما هو مقدم عليه. فهذا التفصيل يبين لك وجه كراهة الشارع للطيرة، ووجه ذمها، ووجه منافاتها للتوحيد والتوكل. وينبغي لمن وجد شيئا من ذلك وخاف أن تغلبه الدواعي الطبعية أن يجاهد نفسه على دفعها، ويستعين الله على ذلك، ولا يركن إليها بوجه ليندفع الشر عنه. قال العلامة المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه في الصحيحين، وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. كتب الشيخ سليمان قوله: ولا غول، الغول أحد الغيلان، وهو جنس من الجن، كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولا، أي تلون تلونا في صور شتى، وتغولهم يكون بانتشارهم، أي تلك الغيلان تغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. وقيل: ليس نفيا لوجود الغول، وإنما فيه إبطال زعم العرب في تلونه واغتياله، فيكون المعنى أنها لا تستطيع أن تضل أحدا. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أن، ولا يدفع السيئات إلا أن، ولا حول ولا قوة إلا بك. ضعفه الألباني وغيره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود وصححه الألباني وغيره، فقد صححه الترمذي ورواه الترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا ذكره الألباني في السلسلة الضعيفة. وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، له أي لأحمد رحمه الله تعالى. قول الله جل وعلا: فإذا جاءتهم الحسنة الحسنة الخصب والسعة واليسر والعافية. قالوا لنا هذا، أي نحن جديرون بها مستحقون له، وإن تصبهم سيئة أي جدب وضيق وبلاء ومرض، يتطيروا بموسى ومن معه، يتشاءمون بموسى وأصحابه، ويزعمون أن ما جاءهم من المصائب حاصل بسبب موسى وأصحابه. ألا إنما طائرهم عند الله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبل الله بسبب كفرهم وتكذيبهم بآيات الله. ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون أن الخير والشر مقدر من عند الله جل وعلا. وقوله تعالى قادوا طائركم معكم، أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. طائركم أي حظكم وما ينالكم من خير وشر، معكم أي مصاحب لكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أئن ذكرتم أي وعظتم بالله، وجواب الشرط محذوف، تقديره تطيرتم. أئن ذكرتم تطيرتم، بل أنتم قوم مسرفون، متجاوزون الحد في البعد عن الحق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه زاد مسلم ولا نوء ولا غول. لا عدوى، العدوى إصابة الشخص السليم بمثل ما بصاحبه من الداء. وقوله لا عدوى أي لا عدوى تؤثر بنفسها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت العدوى ونفاها، فيكون النفي غير واقع على محل الإثبات، لأن النفي والإثبات لا يتواردان في وقت واحد على محل واحد. لا عدوى ولا طيرة أي لا طيرة موجودة ومؤثرة، ولا هامة، الهامة قيل طائر من طيور الليل، تزعم العرب أنه إذا وقع على دار أحدهم فإنه ينعى موته أو موت قريب له. والنفي في الحديث نفي لما كانت تعتقده العرب. ولا صفر هي حية في البطن تصيب الماشية والناس، وهي في العدوى أشد من الجرب عند العرب، وعلى هذا يكون النفي لعدواها بنفسها وليس بنفي لوجودها. وقيل لا صفر نفي للتشاؤم بشهر صفر كما كانت تزعم العرب. ولا غول، الغول واحد الغيلان وهو جنس من الجن والشياطين، تزعم العرب أنها تتغول وتتلون فتضل الناس عن الطريق. والنفي ليس نفيا لوجودها، وإنما هو نفي لزعم العرب أنها تضل الناس. كانت الجاهلية تعج بكثير من الخرافات والأوهام التي لا تستند إلى عقل ولا برهان، وأراد الإسلام أن يقي أتباعه من تلك الأضاليل والأباطيل، فأنكر ما كان يعتقده المشركون في هذه الأشياء المذكورة في الحديث، فبعضها نفى وجوده أصلا كالطيرة، والبعض الآخر نفى تأثيره بنفسه، لأنه لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يدفع السيئات إلا هو. فأبطل الحديث التطير، لأنه تعليق للقلب بغير الله، وهذا شرك بالله عز وجل. لما فشت القائلة في حق البدوي وتكلم الناس، أرادت السلطات في زمانه أن تعرف حقيقة حاله، وانتدب للقائه تقي الدين ابن دقيق العيد من أجل أن يجلس معه وأن يخاطبه ويناظره ومن أجل أن يعرف حاله. قالوا فأضمر في نفسه، يعني ابن دقيق العيد، فأضمر في نفسه سوءا بالنسبة للبدوي. قالوا إما ركل برجله في صدره، وإما دفع في صدره بقبضته، فإذا هو في جزيرة معزولة وكان مكفوف البصر رحمه الله، فكان وحيدا في وحشة ووحدة، فإما خرج له رجل من رجال الغيب، وإما أرسل له البدوي شيطانا من أجل الحبكة القصصية. هذا في كتب التاريخ، إما أرسل إليه شيطانا وإما كلمه رجل من رجال الغيب فقال: ما الذي جاء بك إلى هنا ومن أين أنت؟ فقال له: أنا من مصر وأقطن القاهرة. فقال: بينك وبينها مسيرة 500 عام. ثم إنه علم أن ذلك بسبب ما أضمر في نفسه تجاه البدوي. قالوا: فلما صحح اعتقاده فيه مد البدوي يده 500 عام فأتى به فأرجع. هذا فاش عنده أمثال هذه الكرامات. وتذكرون القصة القديمة أن مدرسا أو معلما أو عالما كان في الأزهر القديم، فكان يجلس طلابه بين يديه، وكان هو يستخدم بعض المواد على لوح خشبي من أجل أن يكتب بعض الأشياء لتعليم الطلاب، ولكنه كان صاحب كشف، فنظر إلى أخيه من الأزهر وأخوه في إحدى قرى الغربية، فنظر إلى أخيه فإذا هو قائم على سقي الأرض وقد حول الماء في جهة، فأخذ هو المادة التي كانت معه وخط خطا على لوح الخشب، فسد مسير الماء وتحول مرة ثانية إلى الجهة التي جاء منه. فالتفت أخوه إلى الماء وما وقع لما حوله عنه إلى ما حوله إليه، فعاد الأمر إلى ما كان. فنظر أخوه إلى ما صنع فأعاد الكرة، فنظر الذي كان هنالك وكان صاحب كشف أيضا، الأسرة كلها كانت صاحبة كشف، ولاية موروثة، الولاية فيهم يتوارثونها كابرا عن كابر. فلما نظر أخوه بعد عدة مرات نظر إلى جهة القاهرة، رأى أخاه الولي عابثه، مداعبة الأولياء بعضهم لبعض، فأخذ دلوا كان عنده فملأه ماء ثم ألقاه فوقع على أخيه في الأصل. هذه الخرافات ما زالت مسيطرة إلى يوم الناس هذا على كثير من عقول المسلمين. صناديق النذور ما زالت إلى يوم الناس هذا تحلب ذهبا وفضة، وما زالت إلى يوم الناس هذا تملأ من أجل أن يقوم الولي بما يطلب منه. أمثال هذه الخرافات لا يصلح معها حال أمة، هذه مصادمة للعقيدة، فينبغي على المسلمين أن يصححوا عقيدتهم، ولن تصحح عقيدتهم إلا بمعرفة توحيد ربهم، وأما اتباع المبطلين فهذا لن يزيد الأمر إلا سوءا، نسأل الله العافية والسلام. لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. الفأل هو ما يحدث للإنسان فرحا وسرورا من صوت يسمعه أو حال تجري عليه يؤمل منها الخير ونحو ذلك. الخير والشر كله مقدر من الله عز وجل، لذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تأثير العدوى بنفسه، ونفى وجود تأثير الطيرة، وأقر التفاؤل واستحسن، لأن التفاؤل حسن ظن بالله وحافز للهمم على تحقيق المراد بعكس التطير والتشاؤم. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله

وليس موسى ولا غيره من الرسل، وأن قوله طائركم معكم من باب السبب أي أنتم سببه. نفي العدوى أي نفي تأثيرها بنفسها، لأنها سبب للتأثير، لأن الله قد جعل بعض الأمراض سببا للعدوى وانتقالها. نفي الطيرة أي نفي التأثير لا نفي الوجود، نفي الهامة ونفي الصفر، وأن الفعل ليس من ذلك بل مستحب، وتفسيره بأنه الكلمات الطيبة، وهذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، لأن الفعل كل ما ينشط الإنسان على شيء محمود من قول أو فعل مرئي أو مسموع. أن الواقع في القلوب مع ذلك أو من ذلك مع كراهته لا يضر، بل يذهبه الله بالتوكل، أي إذا وقع في قلبك وأنت كاره له فإنه لا يضره، ويذهبه الله بالتوكل بقول ابن مسعود وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. ذكر ما يقوله من وجده، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طير، وتنظر ما مر من الحكم على الأحاديث التي ورد فيها هذا. التصريح بأن الطيرة شرك، فقد قال الطيرة شرك، فإن اعتقد تأثيرها بنفسها فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر. تفسير الطيرة المذمومة أي ما أمضاك أو ردك،